الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال بصدد مدارسة عقيدة الإسلام للشيخ الإمام محمد المكي بن عزوز رحمه الله، وقد وصلنا بتوفيق الله وعونه إلى قوله، إلى قول المؤلف: فعال لما يريد. ثم بعد ذلك قال: لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. نشير إلى الآية الكريمة كدليل على هذه المسألة إن شاء الله، وذلك لقوله تعالى في سورة الرعد، نكتب هذه الجملة إن شاء الله، هذه الآية المباركة، وذلك لقوله تعالى في سورة الرعد: والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أي يعني ليس ثمة من يتعاقب أحكام الله عز وجل، فأحكامه وأوامره نافذة على حسب إرادته، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ليس ثمة قوة في هذا الوجود تتعقب أحكام الله عز وجل، بل هو القاهر فوق عباده، وهو فوق كل المخلوقات. أوامره وواجباته وكل ما يأمر به سبحانه وتعالى يجب أن ينفذ، وليس ثمة قوة تتعرض أو تقف أمام قوة الله عز وجل، كما ذكرنا في أمثلة عديدة فيما مضى. آخر سورة الإسراء قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله سبحانه وتعالى عزيز، العزيز الذي لا يغلب، وهو القاهر فوق عباده، فليس ثمة من يتطاول على مقام الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يرد قضاءه. فلا معقب لحكمه، إذا قضى أمرا انتهى، ثم إذا قضى كذلك قدرا انتهى. قال: ولا راد لقضائه، نفس المعنى تقريبا الحمد لله. قال بعد ذلك: مقلب القلوب. مقلب القلوب، هذا أين ورد مقلب القلوب؟ ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون، كما ثبت في صحيح السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقسم بمقلب القلوب. فلما سئل عن ذلك قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك القلوب، فعلى الإنسان أن يكثر من دعاء الله عز وجل حتى يثبت قلبه. ثبت كما قلنا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهذا يبين أن القلب حساس، وبما أن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فعلينا أن نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا إلى الخير والصلاح والاستقامة. نشير إلى دليل هذه المسألة إن شاء الله. نقول: ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: إن قلوب بني آدم، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. نمر الصفة كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: بين أصبعين من أصابع الرحمن، أي كقلب واحد، كقلب واحد يصرفه حيث شاء، كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. قال بعد ذلك المؤلف، قال: يحول بين المرء وقلبه. هذا أين وجدناه؟ هذا دليله في أي؟ في القرآن: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نذكر هذا، وذلك لقوله تعالى في سورة الأنفال، وذلك لقوله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كان بعض الصالحين يدعو في دعائه يقول: اللهم كما حلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين معاصيك. دعاء جميل، يقول: اللهم كما حلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين معاصيك، يعني ابعدني عن المعاصي يا رب العالمين، وحل بيني وبينها، يعني يجعل بيني وبينها حاجز. بعد ذلك قال المؤلف: هو رازق من أراد، متى أراد، أين أراد، بما أراد من المال والجاه والعلوم والأخلاق وغيرها. ما شاء الله تبارك الله. بعض الناس يظن أن الرزق هو في المال فقط، ولكن الرزق كذلك يكون في العلم، ويكون في السعادة، ويكون في الأمن والأمان، ويكون في راحة النفس، فهذه كلها من الأرزاق. النبي عليه الصلاة والسلام مرة سئل عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال يعني إشارة جميلة، أو السيدة خديجة، لا أذكر حديث صحيح مسلم، قال: إني رزقت حبها. نعم، وهذا أمر مشروع ولا كلام. الله سبحانه وتعالى رزقه صلى الله عليه وسلم محبة زوجته، فهذا رزق من الله عز وجل، وهي نعمة. ونحن دي ما نقوله في المسائل هذه، خاصة مع العلاقات الزوجية، نقوله: راوي المودة بين الرجل والمرأة. طبعا نحن نهنيه في العرسان ونقوله: يا ربي هني، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. نقول: من جماعة راوي لهنا لا يتبع لا في الشامبيون لا في كارفور لا في جيون، راوي لهنا هو عطية وهيبة من الله عز وجل، يمنحها من يشاء من عباده. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة هي هبة من الله عز وجل. تأتي بماذا؟ تأتي بالإيمان والعمل الصالح، شرطان أساسيان لتحصيل هذه السعادة، ما هما؟ هما الإيمان والعمل الصالح. فعلينا أن نستجلب هذه السعادة من مصدرها الأساسي، ألا وهو الله عز وجل، فهو الذي يمنح السعادة ويمنح المودة، كما قال في الآية: ومن آياته أن جعل أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة الله سبحانه وتعالى هو الذي يبعثها في قلوب الأزواج، لا تشترى من المغازات والأسواق. قال: وهو رازق من أراد، متى أراد، أين أراد، بما أراد، من المال والجاه والعلوم والأخلاق أو غيرها، أو تركها مفتوحة. نشير كأن تحب بإذن الله إلى قوله تعالى، وذلك لقوله تعالى في سورة الذاريات، وذلك لقوله تعالى في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وين جاءت الآية ذي؟ مش جاءت بعد قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ بعض الناس يقولوا: زعم ربي محتاج لعبادته. نحن لا، نقولوا له: لا تهنى، راه مش كيجمع الرؤساء هذوما يلوجوا على صوت اثنين باش يترشحوا في الانتخابات ويقعد في الكرسي ويخرج من القصر. لا، رب العالمين سبحانه وتعالى غني علينا وعلى افعالنا. تصوت ولا ما تصوتش، تصلي ولا ترقد، تعبد ولا تموت، تؤمن ولا تكفر، رب العالمين سبحانه وتعالى غني علينا وعلى افعالنا. فلو ان اهل السماوات والارض كلهم كفروا ما نقص من ملك ربي شيء، كما في الحديث صحيح مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله سبحانه وتعالى غني علينا وعلى أفعالنا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فنحن نصلي لأنفسنا باش ننفع أرواحنا، أما ربي سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصي أظن عصري أذن. طيب إن شاء الله فاصل بإذن الله ونواصل. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين. نعوذ بإذن الله بعد العصر. السلام عليكم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إلى رسالة المكي بن عزوز رحمه الله. قال هو رازق من أراد متى أراد، يعني الله سبحانه وتعالى يختار الذات التي سيرزقها ويختار كذلك الوقت والمكان والكيفية وكل الأنواع. الله سبحانه وتعالى هو وحده سبحانه وتعالى المتحكم في هذه الأشياء، وأرزاق الله عز وجل تتنوع من علوم نافعة إلى أخلاق حميدة إلى مال إلى جاه إلى ولد إلى زواج إلى غير ذلك. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن الله سبحانه وتعالى ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار كما في الحديث. الله سبحانه وتعالى غني وخزائنه لا تنفذ أبدا. بعد ذلك قال خلق العرش، والعرش محيط بالعالم، وفي جوفه الكرسي، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض. هذه نقطة مهمة ولا كلام. خلق العرش، ما هو العرش؟ يشير إلى هذا المخلوق العظيم الله سبحانه وتعالى. كما قال أهل العلم إذا أردت أن تعلم عظمة الله عز وجل فتدبر في عظمة مخلوقاته، فعظمة المخلوقات تدل على عظمة الخالق. العرش هذا من عظيم خلق الله عز وجل. قال تعالى نشير، وذلك لقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش الكريم. سورة المؤمنون، رب العرش الكريم سورة المؤمنون. وفي سورة البروج كذلك تعلمون الآية ذو العرش المجيد، وفي سورة البروج ذو العرش المجيد. وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين، وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول الخلق، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول الخلق قال عن أول الخلق قال كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. وفي تعريف العرش قال البيهقي في الأسماء والصفات، كتابه المشهور الأسماء والصفات، قال: اتفقت أقاويل أهل التفسير، اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله تعالى، وأنه جسم خلقه الله تعالى، وأمر ملائكته بحمله، وأمر ملائكته بحمله، وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، وتعبدهم بتعظيمه والطواف به. كما خلق في الأرض بيتا، كما خلق في الأرض بيتا يعني الكعبة المشرفة، وأمر بني آدم بالطواف به، وأمر بني آدم بالطواف به. العرش أيها الأحبة خلق من خلق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى جعله كالقبة فوق جميع مخلوقاته، هو أعلى شيء في الخلق. والإنسان إذا تدبر في عظمة الملكوت يكاد عقله يطيش. هذه الأرض التي تنظرون إليها والتي نحيا فيها ونتعايش على ظهرها يقطنها الآن أكثر من 7 مليارات من البشر، ومثلهم أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف من الجن، وفوقنا نجد سماء، هذه السماء تسمى السماء الدنيا، السماء الدنيا القريبة من الدنو أو من الدناء، ثم بعد ذلك نصعد نصعد فنجد السماء الأولى التي لم نرجها بعد، ما زلنا ما دخلنا لهاش. وإذا تسمعوا حكايات هؤلاء الصاروخ الفلاني والمراكب الفضائية وطلعت للسماء الثالثة والرابعة كل كلام فارغ لا أصل له، فالسماء الأولى محروسة ولها أبواب ولها ملائكة ولا يرجها أحد إلا بأمر الله وبإذن الله، يزم تأشيرة إلهية من عند رب العالمين باش يدخل. والدليل على ذلك دليلين أو أثرين اثنين، الأثر الأول هو حديث الإسراء والمعراج الثابت في الكتاب والسنة، وهي أعظم معجزة مادية وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو في مكة كما تعلمون أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى كما في سورة النجم. لما وصل سيدنا جبريل وترك البراق عند بيت المقدس بعد أن صلى بالأنبياء وصعد إلى السماء، فوصل إلى السماء الأولى، السماء الأولى دق الباب جبريل عليه السلام، قيل من بالباب؟ قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد، قيل أو أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم فتحت أبواب السماء الأولى ودخل الوفد يقوده جبريل عليه السلام ومعه محمد عليه الصلاة والسلام، فدخل سيدنا جبريل ودخل. الحديث الثاني والدليل الثاني أن روح الإنسان إذا خرجت من جسمه تلقاها ملك الموت، فإن كانت روحا مؤمنة موحدة وضعوها في كفن من الجنة وفي حنوط من الجنة، يعني أشياء طيبة وعطورات، ثم يصعد تصعد بها ملائكة الرحمة إلى السماء، ثم يستأذن له فيقال من؟ فيقال فلان ابن فلان بأحب أسمائه في الدنيا، أحسن الأسماء اللي كانوا يناديوا بها في الدنيا، فيأذن جبار سبحانه وتعالى في فتح السماء، فتفتح السماء ويشيعه من كل سماء أفاضلها من الملائكة، يشيعوه خيرة الملائكة. بينما المنافق والكافر والملحد والعياذ بالله الذي لا يؤمن بالله عز وجل ولا يعبده، فإذا وصل إلى السماء الأولى واستأذنت الملائكة ملائكة العذاب بعد أن تضع روحه في كفن من النار وحنوت من النار، يستأذن فلا يؤذن له، يقال من بالباب؟ يقال فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، الباندي الفلان والمجرم فلان والسفاح فلان، فلا يؤذن له. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى كما في حديث جابر الطويل الذي ذكره شيخ ناصر في كتاب أحكام الجنائز، جمع رواياته وشواهده بطوله وأنصحكم بالرجوع إليه، قال ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هو الجمل يدخل في نقبة المخيط؟ ما يدخلش، كناية على أنه مستحيل أن يدخل. فلا يلج إلى السماء إلا من أذن له رب السماء، فمش مسيبك هيك قال لك وصلنا للسماء الثالثة والرابعة تو توصل، لا، الناس كلها هذه تحوس في الفضاء بتاع السماء الدنيا. قال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، وفي الآية الأخرى في سورة الملك وجعلناها رجوما للشياطين. تفضل. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، بارك الله فيه. فهذه السماء محفوظة، فشوف بعد السماء الدنيا نجد السماء الأولى مغلقة بالأبواب وبالحراس. سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء والأخرى مسيرة 500 عام، احسبون أنتم 7 سماوات، سمك كل سماء 500 عام يعني سرعة الضوء، وما بين كل سماء والأخرى مسيرة 500 عام. وبعد السماوات الكل ماذا نجد؟ نجد الكرسي، وبعد الكرسي نجد الماء، وبعد الماء نجد عرش الرحمن وكان عرشه على الماء، ثم الرحمن سبحانه وتعالى يستوي على عرشه. نحن واحد يأخذ طيارة ويمشي يسافر، فلما يترفع في السماء حوالي 70,000 قدم ينظر للدول كما العلبة متاع السجائر ولا كما العلبة متاع عود الثقاب الوقيدة، وهي فيها ملايين، 10 و20 مليون و50 و100 مليون. من رب العالمين سبحانه وتعالى انظروا كيفاش، يعني المسافة طويلة وبعيدة، وهو معكم أينما كنتم وعلمه محيط بكل شيء، فوق السماء السابعة وهو فوق عرشي على عرش استوى. وشوف المسافة قديش بعيدة، سبحان ربي العظيم، 500 عام يا الله. فهذا العرش هو أعظم خلق الله عز وجل كما يقول العلماء على الأطلاق، حتى أنه بعض العلماء ألف كتابا سماه كتاب العرش، جمع فيه كل أحاديث هو ابن أبي كتاب العظمة، كتاب العظمة، وعنده كذلك كتاب العرش لأبي الشيخ، هذا الحافظ المحدث اسمه أبو الشيخ، عنده كتب عجيبة وغريبة، عنده كتاب العلو كتاب العظمة وعنده كتاب العرش كذلك. به فناتي الآن إلى قضية العرش وهو أعظم خلق الله كما قلنا، وآيات كثيرة تحدثت عن عرش الرحمن سبحانه وتعالى. هذا العرش هو في شكل سرير كبير كما سرير الملك، ونحن لما نصف هذه الأشياء لا نستطيع أن نكيفها، فنصفها ونمر النصوص كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، لا ندري كيفية هذا العرش كيف يكون. قالوا كالسرير، كما العرش يعني متاع الملك اللي يحكم عليه يجلس عليه وعنده قوائم يقف عليها، ومن يحمل هذا العرش؟ ملائكة، كما في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 في سورة الحق، فمحمول. وحملت العرش كيف استطاعوا أن يقوا على حمل العرش؟ سبحان رب العظيم، قال لك تسبيحهم هي لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي بعض الروايات سبحانك حيث كنت، يعني حديث أثار كثيرة تبين لنا عظمة هذا الخلق. وهو كالقبة كما قلنا، وهو يسع السماوات والأرض، السماوات الكل والأراضين الكل تجي في جوف العرش أو في جوف الكرسي. نشير إلى بعض أشياء تبين لنا عظمة هذا العرش وغيره، مثلا قالوا في جوفه وفي جوف الكرسي السماوات، السماوات والأرض. به الكرسي، نقول ورد الكرسي في القرآن، ورد ذكر الكرسي في القرآن في سورة البقرة كما في آية الكرسي، هي أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي معروفة. في آية الكرسي عند قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وثبت في صحيح ابن حبان، وثبت في صحيح ابن حبان وفي السلسلة الصحيحة الحديث، يعني صححه الشيخ ناصر، وفي السلسلة الصحيحة من حديث أبي ذر رضي الله عنه، من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر، يا أبا ذر، ما السماوات السبع، ما السماوات السبع مع الكرسي، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، إلا كحلقة، كما أنت تشد الخاتم تاعك ترميه في الصحراء، وشني قيمته هذا في صحراء كبيرة، كحلقة ملقاة بأرض فلات، يعني السماوات السبع هذه كلها كي نقارنوها بالكرسي اللي هو في رواية ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي هو يوضع تحت العرش، يجي في مكان سفلي، فما ظنك بالعرش، يعني إذا كان الكرسي هكذا، الكرسي وسع السماوات والأرضين والكرسي غير العرش. قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، اسمع اسمع، وفضل العرش على الكرسي، مش نعرف عظمة هذا العرش، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، ما شاء الله تبارك الله، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات، يعني عظمة العرش كما عظمة الأرض الواسعة الصحراء الشاسعة بالنسبة لك الحلقة، لك الخاتم اللي ترميه في الرمل، كفضل الفلات على الحلقة، هذا يبين عظمة هذا العرش سبحان الله. هي أبيات جميلة كان يقولها، نسمعها مش لازم تكتبه. قال أمية ابن بالصلت، هذا الرجل الذي أسلم شعره وكفر، هو كفر ولكن الشعر متاعه آمن شعره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحث بعض الصحابة يقول اذكروا لي شعر أمية ابن بالصلت، تنصر في الجاهلية وقرع كتب أهل الكتاب، رجل عجيب سبحان الله، ولكن حسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أراد أن يسلم حتى مات كافرا ولا حول قوة بالله. عنده أشعار رهيبة في تعظيم الله وفي وصف ذات الله وفي وصف ملكوت الله والتسبيح، شيء رهيب، ولكن سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اسمع شي يقول مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمس كبيرا، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، وسوى فوق السماء سريرا، شرعا لا يناله ناظر العين ترى، دونه الملائكة صورة. أبيات أخرى جميلة كذلك طويلة، الشاهد هو أنه يذكر يقول وسوى فوق السماء سريرة، أو سوى فوق السماء سريرة، فيشرح كلمة العرش بهذا اللفظ، وكانت عنده أشياء كثيرة يمجد الله سبحانه وتعالى فيها ويثني عليه بأبيات شعر وقصائد ممتازة. إذن العرش هو من عظيم خلق الله عز وجل، والإنسان يقرأ آية الكرسي ويعرف عظمة هذا المخلوق، ربي سبحانه وتعالى اختار ذكره في أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال وفي جوف الكرسي السماوات والأرض، باهي نقدمه شوية. قال وخلق اللوح والقلم، وخلق اللوح والقلم وخلق الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات وهو مغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا. اللوح سيأتينا إن شاء الله، سنتحدث عن اللوح، اللوح المحفوظ وما فيه، وكذلك القلم وما يكتب فيه في مصائر العباد والخلق. قال وخلق الملائكة والجن، سيأتينا إن شاء الله الحديث في الإيمان بالركن الثاني. ما هو أركان الإيمان؟ هي ست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. سيأتينا الحديث إن شاء الله عن الجن والملائكة في نفس السياق. قال والجن والإنس وسائر الحيوانات. طيب إن شاء الله نكمل بإذن الله هذه المعاني بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على إتمام هذه الدراسة حتى ننتفع بها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.